ليس لعرق ظالم حق. في قول آخر يقول إن الزائد يكون بين المالك والغاصب، مثل أن يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصوغ، فيقال يساوي 10,000. كم يساوي ذهبا مصوغا؟ يقال 12,000. فيكون للغاصب 1,000 ريال، لكن الصواب أنه الأشياء له، ليس لعرق ظالم حق. نعم لو فرض أنه وقع هذا جهلا، مثل أن يأخذ قطعة من الذهب يظنها له ثم يصوغها وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره، فهنا القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليا وبين المالك قول قول. نعم. فصل. فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه تمييزه ورده، لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا فبعدها. وإن خلطه بمثله مما هذا صعب جدا. إنسان غصب 100 صاع بر وخلطه ب100 صاع شعير، خلط تام حبة وحبة، الشعير للغاصب والبر للمغصوب منه، فطالب المغصوب منه طالب بحق، أنا أريد حب، يلزم الغاصب إيش؟ أن ينقيه. إن كان حب الشعير كبيرا وحب البر صغيرا فالتنقية سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ننخل يكون له عيون ينزل من حب البر ويبقى الشعير هذا، لكن إذا كان سواء بسواء ماذا نقول؟ 100 صاع و100 صاع يبقى 5 أيام أو 6 أيام ليل ونهار يلا نقي، نلزمه أو لا؟ نلزمه. فلو قال الغاصب لصاحب الحب اضربه علي بما شئت من القيمة، اجعل قيمته إذا كان 10/20 أو إذا كان 100 صاع أعطيك 200، فك من هذا قال بلى. فهنا قد يقول قال إذا كان قصد المالك المضارة فإنه يمنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن قصده المضارة بحيث يكون هذا الحب الذي خلط بالشعير لا يوجد له نظير في البلد، نعم يوجد بر لكن البر المغصوب ليس كالذي في البلد، فهنا نقول إن المالك له غرض صحيح في إلزامه بالتنقية فيلزم بالتنقية. أفهمتم؟ كذلك لو رأى القاضي إلزام الغاصب بالتنقية تأديبا له، فهل هذا وجيه أو لا؟ نقول هو وجيه. وعلى هذا فيتجه قول المؤلف رحمه الله في حالين: الحال الأولى إذا لم يوجد نوع مثل النوع المخلوط، يعني الجنس موجود البر موجود لكن هذا النوع غير موجود، والثاني إذا قصد به التعزير، تعزير الغاصب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة وإنما يريد المالك الإضرار بالغاصب فهنا نقول لا يملك هذا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثل كيله منه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه،

وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة، وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده، وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. لأن الصبغ له للغاصب، نعم، يفتح الباب وهو فيقول أغصب الثوب وأصبغه، فإن يعني ذهبت وإلا صبغي مردود تعبي هذا عاد ينظر لقصد الغاصب. إذا علمنا أن الغاصب يريد إفساده على مالكه حتى يجيئه إلى أن يقبوم، فالحاكم أن يمنع. لماذا يجعل له حقه؟ لا، لأن هو هذا الرجل معتد على كل حال، لكن عين ماله موجودة، عين ماله موجودة، ما نعلم إلا إذا علمنا أنه متعدي، بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم. فالحق سوى، وهذا متعدي على الشيء الغاصب. هذا سؤال الأخ محمد. الجواب لأن الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصبغ. أنا قصدي يكون تساوي تسوية بينهم، وهذا مقصوب الحق، وهذا الغاصب هو بنفسه. إذن كل واحد له مال، صاحب الثوب المغصوب منه له الثوب، والغاصب له الصبغ، والآن الصبغ والثوب موجودان. تعدي الغاصب على المغصوب. تعدي الغاصب على المغصوب هذا يدخل في الحق العام. إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه. جمعة. الوصول إلى الغاصب، الغاصب إذا غصب ما يدرك. صاحب الحق يبحث عن، يقول من أخبرني الغاصب أعطيته كذا، ووجد واحد أخبره أعطاه، هل يغلم الغاصب هذا المال؟ كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاصب وقال من دلني عليه فله كذا وكذا، فدله شخص عليه. طيب هذا الذي دله عليه هل اعترف بأنه غاصب؟ اعترف. ليش ما دام انه يعترف انه غاصب ولا ما جاء من اول؟ هل يغرم المال هذا؟ هل يغرم المال؟ يد المال اللي اعطاه للشخص؟ هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما غصب منه، ولنفرض انها غصبت السياره، وقال من يدلني على غاصب فله 1000 ريال، فدله لشخص، فهد الدال من يطالب؟ يطالب المالك ولا الغاصب؟ المالك. هل يرجع المالك على الغاصب لأنه هو الذي تسبب في غرمه؟ نعم أو لا؟ احتمال أنه لا يرجع، لأن هذا المالك إنما غرم لمصلحته، ويحتمل أنه يرجع لأنه غرم بسبب غصب هذا الرجل، وهذا أقرب، لا سيما إذا كان في هذا ردع للغاصبين، أن يقال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذه الحال فإنه يكون على الغاصب. نعم آدم. غصب الغاصب شيئا وهرب، وصاحبه يعني يريد ان يلحق ورتب بفرسه وجرى من حلقه، وتسبب في موت الفرس. نعم. وصاحب المال يطالب. الظاهر من هنا لا يرجع، لان موت الفرس مهم من اجل العثور على الغاصب. هو يريد يلحق، يعني